قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثنا عمر بن صالح الأزدي قال سمعت شيخا من أهل الشام قال لما مات عمر بن عبد العزيز رحمه الله كان استودع مولا له سفطا يكون عنده، فجاءوه فقالوا السفط الذي كان استودعك عمر؟ فقال ما لكم فيه خير؟ فأبوا حتى رفعوا ذلك إلى يزيد بن عبد الملك فدعا بالسفط، ودعا بني أمية فقال حبركم هذا قد وجدنا له سفطا وديعة قد استودعها، فدعا به فجاءوا به ففتحوه فإذا فيه مقطعات من مسوح كان يلبسها بالليل. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثني محمد بن حمزة قال حدثنا الثقة يونس بن جعفر الرقي أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، أما بعد، فإن الله تبارك اسمه وتعالى جده ابتلاني بما ابتلاني به من أمر عباده وبلاده أن يحسن عوني وعاقبتي وعاقبة من ولاني أمره. وقد رأيت أن أسير في الناس بسيرة عمر بن الخطاب إن قضى الله ذلك واستطعت إليه سبيلا، فابعث إلي بكتب عمر وقضائه في أهل القبلة وأهل العهد، فإني متبع أثره وسائر سيرته إن شاء الله، وأسأل الله التوفيق لما يحب ويرضى. قال وبإسناده أن سالما أجابه أما بعد، فإن الله عز وجل خلق الدنيا لما أراد أن يخلقها له، فجعل لها مدة قصيرة كأنما بين أولها وآخرها ساعة من نهار، ثم قضى عليها وعلى أهلها الفناء، فقال كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. لا يقدر أهلها منها يا عمر على شيء حتى تفارقهم ويفارقونها. بعث بذلك رسله وأنزل كتابه، ضرب في ذلك الأمثال وضرب فيه الوعيد ووصل به القول وشرع فيه دينه وأحل الحلال وحرم الحرام وقص فأحسن القصص وجعل دينه في الأولين والآخرين دينا واحدا، فلم يفرق بين كتبه ولم يختلف رسله ولم يبدل قوله. ثم إنك يا عمر لست تعد أن تكون رجلا من بني آدم يكفيك ما يكفي رجلا منهم من الطعام والشراب، فاجعل فضل ذلك فيما بينك وبين الرب الذي يوجه إليك شكر النعم، فإنك قد وليت أمرا عظيما ليس عليك أحد دون الله عز وجل، قد أفضى فيما بينك وبين الخلائق. إن استطعت أن تغنم نفسك وأهلك وأن لا تخسر نفسك وأهلك يوم القيامة فافعل، فإنه قد كان قبلك رجال عملوا ما عملوا وأحيوا ما أحيوا وأماتوا ما أماتوا حتى ولد في ذلك رجال ونشأوا فيه وظنوا أنها السنة، فسدوا على الناس أبواب الرخاء فلم يسدوا منها بابا إلا فتح الله عليهم فيه باب بلاء. فإن استطعت ولا قوة إلا بالله أن تفتح على الناس أبواب الرخاء فافعل، فإنك لن تفتح منها بابا إلا سد الله الكريم عنك باب بلاء، ولا يمنعك من نزع عامل أن تقول لا أجد من يكفيني عمله. فإنك إذا كنت تفزع لله وتستعمل لله أتاح الله لك أعوانا فأتاك بهم، وإنما قدر عون الله إياك بقدر نيتك، فإن تمت نيتك تم عون الله الكريم إياك، وإن قصرت نيتك قصر من الله العون بحسب ذلك. واعلم أنه كان قبلك رجال عاينوا هول المطلع وعالجوا نزع الموت الذي منه كانوا يفرون، فانشقت بطونهم التي كانوا لا يشبعون بها، وانفقأت أعينهم التي كانت لا تنقطع لذتها، واندقت رقابهم غير موسدين بعدما تعلم من تظاهر الفرش والمرافق والسرور والخدم، فصاروا جيفا في بطون الأرض تحت مهادها. والله أن لو كانوا إلى جانب مسكين لتأذى بريحهم بعد إنفاق ما لا يحصى عليهم وعلى خواصهم من الطيب، كل ذلك إسرافا وبدارا عن حق الله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ما أعظم الذي ابتليت به وأفظع الذي سيق إليك. أهل العراق، أهل العراق أبرهم منك منزلة من لا فقر بك إليه ولا غنى بك عنه. فمن بعثت من عمالك إلى العراق فانهه نهيا شديدا شبيها بالعقوبة عن أخذ الأموال وسفك الدماء إلا بحقها. المال المال يا عمر، والدم، فإنه لا نجاة لك من هول جهنم من عابل بلغك ظلمه ثم لم تغيره. وإنه من بعثت من عمالك أن يعملوا بمعصية الله وأن يحكموا بشبهة وأن يحتكروا على المسلمين بيعا، فإنك إن اجترأت على ذلك أتي بك يوم القيامة ذليلا صغيرا. وإن تجنبت عنه عرفت راحته في سمعك وبصرك وقلبك. كتبت تسألني أن أبعث إليك بكتب عمر وبقضائه في أهل القبلة وأهل العهد، وإن عمر عمل في غير زمانك وعمل بغير رجالك، وإنك إن عملت في زمانك على النحو الذي عمل فيه عمر بن الخطاب في زمانه بعد الذي قد رأيت وبلوت ورجوت أن تكون أفضل عند الله منزلة من عمر بن الخطاب. فقل كما قال العبد الصالح: وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي، قال: حدثنا عبيد الله بن محمد العيشي، قال: حدثنا أبو المقدام هشام بن زياد، قال: حدثنا محمد بن كعب القرظي، قال: عهدت عمر بن عبد العزيز وهو أمير علينا بالمدينة للوليد بن عبد الملك وهو شاب غليظ ممتلئ الجسم، فلما استخلف أتيته بخناصرة فدخلت عليه وقد قاس ما قاس، فإذا هو قد تغيرت حاله عما كان، فجعلت أنظر إليه نظرا لا أكاد أصرف بصري عنه، فقال: إنك لتنظر إلي نظرا ما كنت تنظره إلي من قبل يا ابن كعب. قلت: تعجبني يا أمير المؤمنين. قال: وما عجبك؟ قلت: لما حال من لونك ونفى من شعرك ونحل من جسمك. قال: فكيف لو رأيتني يا ابن كعب في قبري بعد ثالثة حين تقع حدقتي على وجنتي ويسيل من خري وفمي صديدا ودودا، كنت لي أشد نكرة. ثم قال: أعد علي حديثا حدثتنيه عن ابن عباس رضي الله عنهما. قلت: نعم، حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن لكل شيء شرفا، وإن أشرف المجالس ما استقبل به القبلة، وإنما تجالسون بالأمانة ولا تصلوا خلف النائم والمتحدث، واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم، ولا تستروا الجدر بالثياب، ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فإنما ينظر في النار، ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله، ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد الله عز وجل أوثق منه بما في يديه. قال: أخبرنا محمد، قال: حدثنا عمر بن أيوب السقطي، قال: حدثنا أبو همام، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثني شيخ من بني سليم أن عمر بن عبد العزيز كان عنده هشام بن مصاد. قال عبد الله بن بكر: أحسبه كانا يتحدثان. فذكر عمر شيئا فبكى، فأتاه مولاه مزاحم فقال: إن محمد بن كعب القرظي بالباب. فقال: أدخله. فدخل وعمر يمسح عينيه من الدموع، فقال له محمد بن كعب: ما أبكاك يا أمير المؤمنين؟ فقال هشام بن مصاد: أبكاه كذا وكذا. فقال محمد: يا أمير المؤمنين، إنما الدنيا سوق من الأسواق، منها خرج الناس بما ينفعهم، ومنها خرجوا بما ضرهم، فكم من قوم قد غرهم منها مثل الذي أصبحنا حتى أتاهم الموت فاستوعبهم، فخرجوا منها ملومين، لم يأخذوا لما أحبوا من الآخرة عدة، ولا لما كرهوا جنة، واقتسم ما جمعوا من لم يحمدهم، وصاروا إلى من لا يعذرهم. فنحن محقوقون يا أمير المؤمنين أن ننظر إلى تلك الأعمال التي نغبطهم بها فنخلفهم فيها، وننظر إلى تلك الأعمال التي نتخوف عليهم منها فنكف عنها. فاتق الله يا أمير المؤمنين، وافتح الأبواب، وسهل الحجاب، وانصر المظلوم ورد المظالم. ثم قال: ثلاث من كن فيه استكمل بهن الإيمان بالله عز وجل: من إذا رضي لم يدخله رضاه في الباطل، وإذا غضب لم يخرجه غضبه من الحق، وإذا قدر لم يتناول ما ليس له. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أحمد بن زهير ابن حرب النسائي قال حدثنا يحيى ابن معين قال حدثنا خالد بن حيان عن جعفر يعني ابن برقان وفرات ابن سلمان عن ميمون بن مهران قال: إن الله عز وجل كان يتعاهد الناس بنبي بعد نبي، وإن الله عز وجل تعاهد الناس بعمر ابن عبد العزيز. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا ابن مخلد قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا عبد الوهاب ابن نجدة قال حدثنا بقية بن الوليد عن عبد الحميد بن زياد عن ميمون بن مهران قال: ولاني عمر بن عبد العزيز على الأرض فقال لي: إن جاءك كتابي بغير الحق فاضرب به الحائط. قال أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب السقطي قال حدثنا أبو همام قال حدثني محمد بن حمزة قال حدثنا الثقة أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى عدي بن أرطأة: أما بعد، فإني كتبت إليك بكتب كثيرة أرجو بذلك الخير من الله عز وجل والثواب عليه، وأنهاك فيها عن أمور الحجاج بن يوسف وأرغب عنها وعن اقتدائك بها، فإن الحجاج كان بلاء وافق خطيئة قوم بأعمالهم، فبلغ الله عز وجل في مدته ما أحب من ذلك، ثم انقطع ذلك وأقبلت عافية الله عز وجل، فلو لم يكن ذلك إلا يوما واحدا أو جمعة واحدة كان ذلك عطاء من الله عز وجل وبناء عظيما. ونهيتك عن فعله في الصلاة فإنه كان يؤخرها تأخيرا لا يحل له، ونهيتك عن فعله في الزكاة فإنه كان يأخذها في غير حقها ثم يسيء مواضعها، فاجتنب ذلك منه واحذر العمل به، فإن الله عز وجل قد أراح منه وطهر العباد والبلاد من شره. والسلام. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا عمر بن أيوب قال حدثنا أبو همام قال حدثنا محمد بن حمزة قال حدثنا الثقة أن عدي بن أرطأة كتب إلى عمر بن عبد العزيز من عدي بن أرطأة: أما بعد، أصلح الله أمير المؤمنين، فإن قبلي أناسا من العمال قد اقتطعوا من مال الله عز وجل مالا عظيما، لست أرجو استخراجه من أيديهم إلا أن أمسهم بشيء من العذاب، فإن رأى أمير المؤمنين أصلحه الله أن يأذن في ذلك فعل. قال: فأجابه: أما بعد، فإن العجب كل العجب استئذانك إياي في عذاب بشر كأني لك جنة، وكأن رضائي عنك ينجيك من سخط الله عز وجل، فانظر من قامت عليه البينة ومن أقر لك بشيء فخذه بما أقر به، ومن أنكر فاستحلفه بالله العظيم وخل سبيله، وأيم الله لأن يلقوا الله عز وجل بخياناتهم أحب إلي من أن ألقى الله عز وجل بدمائهم. والسلام. قال: أخبرنا محمد قال حدثنا أبو محمد جعفر بن أحمد بن عاصم الدمشقي قال حدثنا أحمد بن أبي الحواري قال حدثنا إبراهيم السقا عن أصرم الخرساني قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى الحسن: عظني. قال: فكتب إليه الحسن: أما بعد، يا أمير المؤمنين، فكن للمثل من المسلمين أخا، وللكبير ابنا، وللصغير أبا، وعاقب كل واحد منهم بذنبه على قدر جسمه، ولا تضربن لغضبك سوطا واحدا فتدخل النار. قال: أخبرنا محمد بن الحسين قال أخبرني أبو حفص عمر بن محمد بن بكار القافلائي قال حدثنا إبراهيم بن هاني النيسابوري قال حدثنا أبو صالح كاتب الليث بن سعد قال أخذتها من الليث بن سعد رسالة الحسن ابن أبي الحسن إلى عمر بن عبد العزيز رحمهما الله. أما بعد، اعلم يا أمير المؤمنين أن الدنيا دار ضعن وليست بدار إقامة، وإنما أهبط إليها آدم من الجنة عقوبة، وقد يحسب من لا يدري ما ثواب الله أنها ثواب، ومن لم يدري ما عقاب الله أنها عقاب. ولها في كل حين صرعة، وليست صرعة كصرعة، هي تهين من أكرمها وتذل من أعزها وتسرع من آثرها. ولها في كل حين قتلى، فهي كالسم يأكله من لا يعرفه وفيه حتفه، فالزاد منها تركها والغنى منها فقرها، فالزاد منها تركها والغنى منها فقرها. فكون فيها يا أمير المؤمنين كالمداوي جرحه، يصبر على شدة الدواء مخافة طول البلاء، يحتمي قليلا مخافة ما يكره طويلا. فإن أهل الفضائل كان منطقهم فيها بالصواب، ومشيهم بالتواضع، ومطعمهم الطيب من الرزق، مغمضي أبصارهم عن المحارم، مغمضي أبصارهم عن المحارم، فخوفهم في البر كخوفهم في البحر، ودعاؤهم في السراء كدعائهم في الضراء. لولا الآجال التي كتبت لهم ما تقارت أرواحهم في أجسادهم خوفا من العقاب وشوقا إلى الثواب. عظم الخالق في نفوسهم فصغر المخلوقون في أعينهم. واعلم يا أمير المؤمنين أن التفكر يدعو إلى الخير والعمل به، وأن الندم على الشر يدعو إلى تركه، وليس ما يغني وإن كان كثيرا بأهل أن يؤثر على ما يبقى وإن كان طلبه عزيزا. واحتمال المؤنة المنقطعة التي تعقب الراحة الطويلة خير من تعجيل راحة منقطعة تعقب مؤنة باقية وندامة طويلة. فاحذر هذه الدنيا الصارعة الخاذلة القاتلة التي قد تزينت بخدعها وقتلت بغرورها وخدعت بآمالها، فأصبحت الدنيا كالعروس المجلية، فالعيون إليها ناظرة، والقلوب عليها والهة، والنفوس لها عاشقة، وهي لأزواجها كلهم قاتلة. فلا الباقي بالماضي معتبر، ولا الآخر لما رأى من أثرها على الأول مزدجر، ولا العارف بالله المصدق له حين أخبر عنها مدكر. فأبت القلوب إلا لها حبا، وأبت النفوس لها إلا عشقا، ومن عشق شيئا لم يلهم نفسه غيره، ولم يعقل شيئا سواه مات في طلبه، وكان آثر الأشياء عنده. فهما عاشقان طالبان مجتهدان، فعاشق قد ظفر منها بحاجته، فاغتر وطغى ونسي ولها، فغفل عن مبتدأ خلقه، وضيع ما إليه معاده، فقل في الدنيا لبثه حتى زلت عنه قدمه، وجاءته منيته على شر ما كان حالا، وأطول ما كان فيها أملا، فعظم ندمه، وكثرت حسرته مع ما عالج من سكرته، فاجتمعت عليه سكرة الموت بكربته، وحسرة الفوت بغصته، فغير موصوف ما نزل به. وآخر ميت مات من قبل أن يظفر منها بحاجته، فمات بغمه وكمده، ولم يدرك منها ما طلب، ولم يرح نفسه عن التعب والنصب واللعب، فخرجا جميعا بغير زاد، وقدما على غير مهاد. فاحذرها الحذر كله، فإنما مثلها كمثل الحية، لين مسها تقتل بسمها. فأعرض عما يعجبك فيها لقلة ما يصحبك منها، وضع عنك همومها لما قد أيقنت به من فراقها، واجعل شدة ما اشتد منها رخاء، رخاء ما ترجو بعدها، وكن عند السر ما تكون منها أحذر ما تكون لها، وكن عند أسر ما تكون منها أحذر ما تكون لها. فإن صاحب الدنيا كلما اطمأن منها إلى سرور صحبته من سرورها بما يسوءه، وكلما ظفر منها بما يحب انقلبت عليه بما يكره. فالسار منها لأهلها غار، والنافع به منها غدا ضار، وقد وصل الرخاء منها بالبلاء، وجعل البقاء فيها إلى فناء. فسرورها بالحزن مشوب، والناعم فيها مسلوب. وانظر يا أمير المؤمنين إليها نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر نظر المبتلى العاشق الوامق. واعلم أنها تزيل الثاوي بالساكن، وتفجع المترف فيها الآمن، ولا يرجع فيها ما تولى منها فأدبر، ولا بد مما هو آت منها ينتظر، ولا يتبع من ما صفى منها إلا كدر. فاحذرها فإن أمانيها كاذبة وآمالها باطلة وعيشها نكد وصفوها كدر، وأنت منها على خطر، إما نعمة زائلة وإما بلية نازلة وإما مصيبة فادحة وإما منية قاضية. فلقد كدرت المعيشة لمن عقل، فهو من نعيمها على خطر، ومن بليتها على حذر، ومن المنية على يقين. فلو كان الخالق تبارك اسمه لم يخبر عنها بخبر، ولم يضرب لها مثلا، ولم يأمر فيها بزهد، لكانت الدنيا قد أيقظت النائم ونبهت الغافل. فكيف وقد جاء عن الله عز وجل منها زاجر وفيها واعظ، فما لها عنده قدر ولا لها عنده وزنا من الصغر. فلهي عنده أصغر من حصاة في الحصى، ومن مقدار نواة في النوى. ما خلق الله عز وجل خلقا فيما بلغنا أبغض إلى الله تبارك وتعالى منها ما نظر إليها منذ خلقها. ولقد عرضت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمفاتيحها وخزائنها، لا ينقصه ذلك عند الله عز وجل جناح بعوضة، فأبى أن يقبلها. وما منعه من القبول لها مع ما لا ينقصه الله عز وجل شيئا مما عنده كما وعده، إلا أنه علم أن الله عز وجل أبغض شيئا فأبغضه، وصغر شيئا فصغره. ولو قبلها كان الدليل على محبته قبوله إياها، ولكنه كره أن يخالف أمره، أو يحب ما أبغض خالقه، أو يرفع مما وضع مليكه. قال محمد بن الحسين، وكان في آخر هذه الرسالة: ولا تأمن من أن يكون هذا الكلام عليك حجة، نفعنا الله وإياك بالموعظة، والسلام عليك ورحمة الله. قال أخبرنا محمد، قال حدثنا جعفر بن محمد الصندلي، قال حدثنا علي بن مسلم الطوسي، قال حدثنا سيار بن حاتم، قال حدثنا جعفر بن سليمان، قال حدثنا هشام بن حسان عن خالد الربعي قال: قرأت في التوراة أن السماء والأرض تبكي على عمر بن عبد العزيز 40 سنة. قال أخبرنا محمد، قال حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسين المروزي، قال حدثنا عبد الله بن المبارك، قال أنبأنا جرير بن حازم، قال حدثني المغيرة بن حكيم، قال قالت فاطمة بنت عبد الملك كنت أسمع عمر رحمه الله في مرضه الذي مات فيه يقول: اللهم أخفي عليهم موتي ولو ساعة من نهار. قالت: فقلت له يوما: يا أمير المؤمنين، ألا أخرج عنك عسى أن تغفى شيئا، فإنك لم تنم. قالت: فخرجت عنه إلى بيت غير البيت الذي هو فيه. قال: فجعلت أسمعه يقول: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. يرددها مرارا ثم أطرق. فلبثت طويلا لا يسمع له حس، فقلت لوصيف له كان يخدمه: ويحك انظر. فلما دخل صاح. قالت: فدخلت عليه فوجدته ميتا قد أقبل بوجهه على القبلة، ووضع إحدى يديه على فيه والأخرى على عينيه رحمة الله عليه. قال أخبرنا محمد، قال حدثنا ابن صاعد، قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي، قال أنبأنا ابن المبارك، قال أنبأنا حماد بن سلمة عن رجاء أبي المقدام من أهل الرملة أن يعمر ابن عبد الله كاتب عمر بن عبد العزيز أن عمر بن عبد العزيز قال: إنه ليمنعني من كثير من الكلام مخافة المباهاة. قال أخبرنا محمد، وحدثنا ابن صاعد، قال حدثنا الحسين، قال أخبرنا ابن المبارك، قال أنبأنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى يزيد بن عبد الملك: إياك أن تدركك الصرعة عند العزة، فلا تقال العثرة، ولا تمكن من الرجعة، ولا يحمدك من خلفت بما تركت، ولا يعذرك من تقدم عليه بما اشتغلت به، والسلام. قال أخبرنا محمد قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أخبرنا ابن المبارك قال أنبأنا هشام بن الغاز قال حدثني مولى لمسلمة ابن عبد الملك قال حدثني مسلمة قال دخلت على عمر بن عبد العزيز بعد صلاة الفجر في بيت كان يخلو فيه بعد الفجر فلا يدخل عليه أحد، فجاءت جارية بطبق عليه تمر صيحاني وكان يعجبه التمر، فرفع بكفيه منه فقال يا مسلمة أترى لو أن رجلا أكل هذا ثم شرب عليه من الماء فإن الماء على التمر طيب أكان يجزيه إلى الليل؟ قال فقلت لا أدري، فرفع أكثر منه فقال فهذا؟ فقلت نعم يا أمير المؤمنين، كان كافيه دون هذا حتى لا يبالي أن يذوق طعاما غيره. قال فعلام إذن يدخل النار. قال فقال مسلمة فما وقعت مني موعظة ما وقعت مني هذه. قال أخبرنا محمد قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا جرير بن حازم قال حدثنا المغيرة بن حكيم قال قالت فاطمة بنت عبد الملك يا مغيرة قد يكون في الرجال من هو أكثر صلاة وصوما من عمر بن عبد العزيز، ولم أكن أرى رجلا من الناس كان أشد فرقا من ربه من عمر، كان إذا دخل بيته ألقى نفسه في مسجده فلا يزال يبكي ويدعو حتى تغلبه عيناه فيسقط، فيفعل مثل ذلك ليله أجمع. قال أخبرنا محمد قال حدثنا ابن صاعد قال حدثنا الحسين قال أنبأنا عبد الله قال أنبأنا محمد بن أبي حميد عن إبراهيم بن عبيد بن رفاعة قال شهدت عمر ابن عبد العزيز ومحمد ابن قيس يحدثه فرأيت عمر يبكي حتى اختلفت أضلاعه. قال أخبرنا محمد قال حدثني أبو عبد الله محمد بن مخلد العطار قال حدثنا أبو علي الحسين بن مهدي الفحام قال حدثني صدقة ابن إبراهيم المقابري قال حدثنا النضر بن سهل عن أبيه قال بين عمر ابن عبد العزيز ذات يوم جالس إذ قال لجارية له يا جارية روحيني، قالت فأخذت المروحة فأقبلت تروحه فغلبتها عيناها فنامت، فانتبه عمر فإذا هو بالجارية قد احمر وجهها وقد عرقت عرقا شديدا يعني وهي نائمة، قال فأخذ المروحة وأقبل يروحها، قال فانتبهت فوضعت يدها على رأسها فصاحت، فقال له عمر إنما أنت بشر مثلي أصابك من الحر ما أصابني فأحببت أن أروحك مثل الذي روحتني. قال فقالت له يا أمير المؤمنين إني لم أصح من ترويحك هذا، ولكن رأيت في منامي رؤيا. فقال له عمر ما الذي رأيت؟ قالت رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن الميزان قد علق، وكأن الصراط قد نصب، فإذا المنادي قد نادى أين الخليفة الذي قبل عمر بن عبد العزيز؟ أين الخليفة الذي قبل عمر بن عبد العزيز؟ قالت فأتي به والله يا أمير المؤمنين وأنا أنظر إليه ويده مشدودة إلى عنقه فأوقف على شفير جهنم، فنادى مناد ألا إنه جار في الكتاب وفسق في ألا إنه جار في الكتاب وفسق في العباد ألقوه في النار. قالت فسقط يا أمير المؤمنين على حر وجهه في جهنم. ثم نادى الثانية أين الذي كان قبل ذلك؟ قالت فأتي به والله يا أمير المؤمنين وأنا أنظر إليه ويده مشدودة إلى عنقه فأوقف على شفير جهنم، فنادى مناد إنه جار في الكتاب وفسق في العباد ألقوه في النار. قالت فسقط يا أمير المؤمنين على وجهه في جهنم. قالت فشهق عمر بن عبد العزيز شهقة، فمكث نهاره جميعا وليلته جميعا يخور كما يخور الثور حتى بال، فعلمنا أن عقله قد ذهب، ثم أصابه برد السحر فأفاق، ثم قال لها يا جارية ثم ماذا؟ قالت ثم أتي بك والله ثم أتي بك والله يا أمير المؤمنين، وأنا أنظر إليك ويدك مشدودة إلى عنقك، فأوقفت على شفير جهنم، فنادى المنادي: ألا إنه حكم في الكتاب وعدل في العباد، أدخلوه الجنة. فحمد الله وأثنى عليه. هذا آخر أخبار عمر بن عبد العزيز، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا.